الحمد لله موصولا كما وجب، فهو الذي برداء العزة احتجبا، الباطن الظاهر الحق الذي عجزت عنه المدارك، لما أمعن الطلب على عن الوصف من لا شيء يدركه، وجل عن سبب من أوجد السبب. والشكر لله في بدء ومختتم، والله أكرم من أعطى ومن وهبا. ثم الصلاة على النور المبين، ومن آياته لم تدع إفكا ولا كذبا. محمد خير من ترجى شفاعته غدا، وكل امرئ يجزى بما كسبا. صلى عليه الذي أهداه نور هدى، ما هبت الريح من بعد الجنوب صبا. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، بدران من بعده للملة انتخبا. وبعد عثمان ذو النورين ثالثهم، من أحرز المجد موروثا ومكتسبا. وعن علي أبي السبطين رابعهم، سيف النبي الذي ما هزه فنبا. وسائر الأهل والصحب الكرام، فهم قد أشبهوا في سماء الملة الشهبا. حياكم الله وبياكم إخوة التوحيد في هذه المجالس التي نرد فيها على شبهات المبتدعة ودعاة الضلالة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعيننا على ردها وكشفها وتفنيدها. كنا تكلمنا معكم في الدرس الأخير عن بعض المسائل المتعلقة في مسألة التجسس، وذكرنا الفرق بين التجسس وأنواع التجسس والإعانة، وقلنا أن الجاسوسية لا يلزم منها الموالاة المكفرة، فقد يكون التجسس كفرا وقد يكون دون الكفر، وذكرنا استدلالا لكلام الإمام الشافعي رحمه الله. أما المرجئة فكحال القوم، كما أنهم إذا اعتقدوا قولا فإنهم لا يقولون إلا هذا القول الذي يعتقدونه، يعني إذا قالوا بأن الرافضة لا أن السلف لم يكفروا الشيعة فعمموا هذا القول على المبتدعة وعلى غلاة الرافضة، وإذا قالوا بأن السلف لم يكفروا الجهمية عمموا هذا الكلام على غلاة الجهمية وعلى من هم دون الغلاة، وهكذا حال القوم لا يفصلون إطلاقا، بل تجدهم يفصلون في المواضع التي يلبسون فيها على المسلمين ويدلسون عليهم دينهم. فجاءوا إلى قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا بأن هذه الحادثة أن حاطب، فقاسوها على ماذا؟ قاسوها على من أعان الكفار وقاتل معهم ضد المسلمين، وقالوا أيضا تلبيسا منهم بأن هذه الحكومات وهذه الدول هي دخلت في تحالفات مع الكفار، وفعل حاطب أي فعل الجاسوس هو أشد ضررا وخطرا على المسلمين من فعل المقاتل ومن فعل المعين أي من أعان الكفار على قتال المسلمين. ولا شك أن هذا تلبيس منهم، هذا تلبيس من القوم حتى يهونوا من مسألة إعانة الكفار على حرب المسلمين، فقاموا يروجون للناس وقالوا بأن الجاسوس يفعل كذا وأن الجاسوس قد يكون سببا في كذا، ثم بدأوا يتكلمون في هذه المواضيع التي يريدون من خلالها إدخال الشكوك وإقناع الناس بأي طريقة كانت، ولا سيما أن معهم القوة الإعلامية التي تروج شبهاتهم. فانطلقت هذه الشبهة وتمكنوا من خلالها تلبيس العقيدة عند كثير من الشباب، وتمكنوا أيضا من أن يجروهم ويسوقونهم معهم في تلبيسهم هذا، وأدخلوهم في طاعة الطواغيت وعدم الخروج عليهم أو عدم تكفيرهم، والله المستعان. ولا شك أن الجاسوس ضرره عظيم، ونحن لا نقلل من ضرر الجاسوس، ولكن هؤلاء افتروا على العلماء وكذبوا عليهم، فنسبوا قولهم إلى العلماء وقالوا بأن العلماء قالوا بعدم كفر الجاسوس مطلقا، ولا شك أن هذا الكلام باطل، وقد سبق وقلنا أن الإمام الشافعي يقول وقد يحتمل المعنى الأقبح أي الكفر، يعني الغالب في فعل الجاسوس أنه فعله كفر مخرج من الملة، هذا هو الغالب من فعل الجاسوس أنه أعان الكفار على حرب المسلمين، فإذا كان كذلك فإذا هو مرتد عن دين الله عز وجل. إذا وكلام الشافعي رحمه الله فيه تفصيل، ولم يذكر الشافعي رحمه الله كما يقول المرجئة بأن هذا التجسس إذا كان محبة لدين الكفار كان كفرا، أما إذا كانت محبة للدنيا فلا يكفر المرء، لم يذكر الشافعي رحمه الله هذا القيد وهذا الشرط، فبطل استدلالهم بهذا الكلام. إذن ينبغي أيضا الوقوف عند هذا حينما ذكرنا قول الشافعي رحمه الله وكلامه كما أوردناه وجاء في كتابه الأم، فلم يذكر الإمام الشافعي رحمه الله بأن الجاسوس إذا تولى أو إذا تجسس محبة لدين الكفار يكفر، أما إذا كان الدافع لتجسسه لصالح الكفار ونقل أخبار المسلمين إليهم الدافع إلى ذلك محبة الدنيا لا يكفر، محبة للدنيا أو طلبا لرئاسة أو لمال أو لمنصب لا يكفر، هذا ما لم يتطرق إليه الشافعي رحمه الله ولم يذكره أبدا. وأيضا سيأتي معنا الآن كلام للإمام الشافعي رحمه الله أنه يفرق بين التجسس وكذلك بين من أعان الكفار صراحة، فلا بد أن ننقل كلام العلماء في كل المواضع حينما يتكلمون في مسألة حتى نحكم على قول الإمام. هنا الشافعي رحمه الله بيّن بأن الغالب في فعل الجاسوس أنه الكفر، قال ويحتمل المعنى الأقبح، ثم علق وقال بأن حاطب رضي الله عنه وأرضاه إنما ماذا هو كان صادقا لم يفعل ذلك رغبة في ظهور الكفار على المسلمين أو محبة بدين قريش وبغضا بدين التوحيد، هذا ما لم يكن عند حاطب رضي الله عنه كما بينا في الدروس السابقة أنه قال يا رسول الله ما فعلت ذلك غشا ولا نفاقا ولا ارتدادا عن الإسلام إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هنا مسألة يسأل هؤلاء المرجئة هذا السؤال في محل النزاع، يقال لهم هل لو قاتل أي حاطب رضي الله عنه أو غير حاطب لو قاتل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدنيا يكون مسلما؟ فلان اختار أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المال لأجل منصب لأجل شهوة أيا كان هذا الدافع فهل يكون مسلما؟ فكيف لو قاتله مع جيش المشركين الذين يريدون هزيمة المسلمين وإنهاء دعوة الإسلام وقتل النبي صلى الله عليه وسلم والتخلص منه؟ فهل من قاتل النبي عليه السلام وعان عليه أعداءه أو عان أعداءه عليه هو مسلم؟ إن كان مجرد الانتقاص منه صلى الله عليه وسلم أو التحاكم للكافرين وترك التحاكم إليه وإلى سنته كفر أكبر، أو مجرد رفع الصوت في وجهه أو في حضرته أو أذيته كفر مغلظ، فكيف بمن قاتله ومع أكفر الخلق وأشد الناس عداوة له؟ من قال أن من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين مسلم فهو أكفر من الجهمية وهو زنديق لا شك في ذلك، لأن هذا مخالف لأصول أهل السنة والجماعة، ولا شك أن قتل الأنبياء كفر كما دل على ذلك أو دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله عز وجل، ويقتلون النبيين بغير حق، وبين الله عز وجل أن هذا من فعل الكفار. إذن هل من قاتل مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم ويريد هزيمته أو هزيمة دين التوحيد هل هذا لا يكون كافرا حتى يحب دينهم؟ لا شك أن هذا شرط باطل وهو من بدعة هؤلاء المرجئة لعنهم الله. هذه مسألة لا بد من الوقوف عندها. هنا كلام للإمام الشافعي رحمه الله يبين أيضا أنه يفرق بين التجسس وبين الإعانة حتى تعلم بأن ليس كل جاسوس هو معين للكفار، أي يدخل ضمن إطار إعانة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين، لا كما بينا في الدروس السابقة، وكما قلنا بأنه ليس كل شيعي كافر، قد يكون الشيعي زيديا أو من المفضلة ليس عنده كفر صريح وقد يكون من الغلاة كالاثني عشرية أو العلوية أو النصيرية أو اليعقوبية وهؤلاء الإسماعيلية الباطنية الذين يقولون بألوهية علي وإلى ما ذلك من الكفريات الموجودة عند الشيعة. كذلك الجاسوس ينقسم على هذا القسم، قد يكون جاسوسا مسلما وقد يكون جاسوسا مرتدا. سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أرأيت الذي يكتب بعورة المسلمين أو يخبر عنهم بأنهم أرادوا بالعدو شيئا ليحذروه من المستأمن والموادع أو يمضي إلى بلاد العدو مخبرا عنهم؟ الآن رجل يكتب للكفار ويخبر بأن المسلمين يريدون غزو ديار الكفار، يخبر عن ذلك، قال: يعزر هؤلاء ويحبسون عقوبة، وليس هذا ينقض العهد للعهد، يعني الآن أو ذمي يعيش بين المسلمين. الآن السؤال مطروح حول ذمي يعيش بين المسلمين تحت حكم المسلمين، وليس السؤال لمسلم. هذا الذمي سواء كان من أهل من اليهود أو النصارى، كما تعلم أن هذا اليهودي أو النصراني يحب أن ينتصر اليهودية أو النصرانية على المسلمين، كما أن المسلم يحب أن ينتصر الإسلام على اليهودي والنصراني. ولكن في زماننا هذا والله المستعان وجدنا أن أهل السنة والجماعة أو المنتسبين لأهل السنة والجماعة كما وجدناهم في مناطق كثيرة في العراق كانوا يفرحون بعودة الروافض أخزاهم الله، وسنبين حال هؤلاء الزنادقة قاتلهم الله. الآن هذا الدمي أو اليهودي أو النصراني كاتب أهل ملته ودينه بأن بأخبار المسلمين، قال: هذا يعذر ويحبس عقوبة، وهذا الفعل منه لا ينقض عهده بحيث أنه يحل سبيهم أو أموالهم ودماءهم، وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو فقالوا لم نرى بهذا نقضا للعهد فليس بنقض للعهد، ويعزر ويحبس. يعني إذا أحد منهم ذهب إلى كفار إلى أهل ملته وقال: أنا عندما ذهبت إليهم لم أقصد بذهابي إلى أهل ملتي نقضا للعهد، يقال أن هذا يعزر ويحبس ولا يحل دمه ولا يعني يسبى نساؤه أيضا أو لا تسبى نساؤه. قلت للشافعي: أرأيت الرهبان يعني علماء اليهود والنصارى إذا دلوا على عورة المسلمين قال: يعاقبون وينزلون من الصوامع ويكون من عقوبتهم إخراجهم من أرض الإسلام، فيخيرون بين أن يعطوا الجزية ويقيموا بدار الإسلام أو يتركوا يرجعون، فإن عادوا أو دعهم السجن وعاقبهم مع السجن. هذا راهب نصراني كاتب أهل ملته أيضا بأخبار المسلمين، هذا لا ينقض بذلك أحده، يحبس ويعزر، وإن عاد يوضع في السجن. قلت للشافعي: أفرأيت إن أعانوهم بالسلاح؟ الآن شوف السؤال مقسم إلى عدة أقسام، الآن الآن السؤال حول التجسس، لكن انظر حينما يأتي الكلام حول الإعانة الأمر يختلف جذريا. أفرأيت إن أعانوهم بالسلاح والكراع أو المال، يعني هؤلاء الرهبان أعانوا قومهم بالأموال والسلاح والكراع، يعني الكراع والسلاح، أهو كدلالتهم على عورة المسلمين؟ يعني هل الراهب الذي أخبر قومه الحربيين عن أخبار المسلمين ونقل لهم أخبار المسلمين، هل هذا يقاس بالراهب الذي أعان قومه بالمال والسلاح؟ هل يقاس هذا بهذا؟ يعني أهو كدلالتهم على عورة المسلمين؟ قال الشافعي رحمه الله: إن كنت تريد في أن هذا لا يحل دماءهم فنعم، نعم يبقون على على على العهد حتى لو ساعدوا أهل ملتهم، أو لا الرهبان ساعدوا أهل يعني الحربيين من قومهم بالمال والسلاح فإنهم يبقون على عهدهم ولا يحل دماءهم، وبعض هذا أعظم من بعض ويعاقبون بما وصفت أو أكثر، ولا يبلغ بهم قتل ولا حد ولا سبي. إلى الآن هذا لم يدخل في الإعانة المباشرة، ونحن قد ذكرنا أقوال العلماء رحمه الله خصوصا أقوال أئمة الدعوة النجدية، قالوا والآن سيأتي معنا أقوال أيضا بأن المسلم الذي يعين الكفار على المسلمين في حربهم مع الكفار بالنفس أو المال يكفر. الآن كلام الشافعي عن الذمي أو الكتابي الذي يعيش تحت حكم المسلمين يهودي أو نصراني ويؤيد قومه بالمال أو السلاح أو ينقل أخبارهم، قال: هذا لا يبلغ بهم قتل، يعني إذا فعلوا هذا الأمر لا يقتلون، يعاقبون. انظر الآن السؤال يتحول إلى الإعانة. فقلت للشافعي: فما الذي يحل دماءهم؟ قال: إن قاتل أحد من غير أهل الإسلام، راهب أو ذمي أو مستأمن مع أهل الحرب، حل قتله وسباؤه وسبي ذريته وأخذ ماله، فأما ما دون القتال فيعاقبون بما وصفت، ولا يقتلون ولا تغنم أموالهم ولا يسبون. قال ذلك في كتاب الأب. انظر ماذا قال الشافعي رحمه الله. قال: أما هذا الراهب إذا صار مقاتلا ماذا يكون؟ أعيد مرة أخرى كلامه. قال رحمه الله: إن قاتل أحد من غير أهل الإسلام، يعني لا يتصور الآن سيأتي إلى هذا الكلام، من غير أهل الإسلام، يعني لا يفهم من كلام الشافعي أن المسلم إذا قاتل مع الكفار لا يكون كافرا، لا، سنبين هذا الموضوع، ولكن أريد، لا أريد أن أشتت ذهن الأخوة، أريد أن يركز في هذا الكلام. قال: إن قاتل أحد من غير أهل الإسلام، يعني مجوسي، نصراني، صابئي، يهودي، راهب أو ذمي أو مستأمن، سواء كان هذا الذي قاتل مع قومه، سواء كان راهبا أو ذميا أو مستأمنا مع أهل الحرب، قاتل مع أهل الحرب، هو راهب قاتل مع أهل الحرب، هو ذمي قاتل مع أهل الحرب ضد المسلمين، حل قتله. هذا لم يقله في التجسس قبل قليل، لم يقله في نقل أخبار المسلمين. إذا الإعانة غير والتجسس غير. إذا بطل بهذا كلام الجهمية الذين يقيسون الإعانة، أي إعانة الكفار على المسلمين في حربهم، بمسألة التجسس. واضح يا أخوة؟ واضح ولا لا؟ أتمنى في التعليقات تكتبون واضح ولا ما واضح. افتحوا التعليقات، افتحت التعليقات، أريد أشوف الأخوة معي ولا ما معي. واضح؟ ها؟ الكل يكتب واضح ولا ما واضح؟ إذن هم ماذا قالوا؟ قالوا المرجئة، قالوا: نحن لا نكفر حكامنا وإن أعانوا الأمريكان وإن أعانوا الفرنسيين والبريطانيين والروافض في قتالهم ضد الخوارج المسلمين كما يقولون. لماذا؟ قالوا: هم اشترطوا محبة دين، يعني يجب أن يحب دين اليهود، يجب أن يحب دين النصارى حتى يكفر، فأما إذا لم يحب دينهم ولم يرد أن يظهر دينهم على دين المسلمين لا يكون كافرا. طيب أين الدليل؟ قالوا: الدليل قصة حاطب رضي الله عنه. حاطب رضي الله عنه ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه، وقد ذكرنا أن عمر كفره، وهذا موجود في الدروس السابقة، على الأخوة أن يراجعوا الدروس لأنها مهمة جدا، نحن لا نريد أن نعيد مرة أخرى. إذا هنا قالوا: نستدل بقصة حاطب على عدم تكفير من أعان الكفار على حرب المسلمين. قلنا: بطل كلامكم وجاءوا بكلام الشافعي، ونحن أتينا بكلام الشافعي في موضع آخر. الشافعي فرق بين التجسس وبين منعان كما ذكرنا الآن في كلامه رحمه الله، فلما جاء إلى موضع المظاهرة، يعني أن هنالك ذمي أو راهب أو مستأمن صار مع أهل الحرب ضد المسلمين، قال هنا: حل قتله وسباؤه وسبي ذريته وأخذ ماله، فأما ما دون القتال، يعني إذا لم يكن الأمر فيه قتال، لم يكن في صفهم مقاتلا ضد المسلمين، قال ما، فيعاقبون بما وصفت ولا يقتلون ولا تغنم أموالهم. الآن واضح؟ إذا فرق الإمام الشافعي رحمه الله بين التجسس وبين الإعانة. أما قول الشافعي رحمه الله: إن قاتل أحد من غير أهل الإسلام، راهب أو ذمي، لا يفهم منه أن من فعل ذلك من أهل الإسلام فلا يقتل، يعني إذا مسلم صار مع أهل الحرب مع الكفار ليقاتل أبناء جلدته، هل لا يكفر؟ لا يكفر. لا يفهم أحد أن كلام الشافعي يقصد أن المسلم إذا صار مع الكفار لا يقتل أو لا يكون كافرا أو لا يرتد، بل يقتل ويرتد. إنما الشافعي تكلم عن أهل الذمة أو عن الكفار، لأن الكلام أصلا كان عن أهل الذمة، عن الراهب، عن المستأمن أو ما شابه. ولذلك وهذا الرد الأول، السؤال كان عن أهل الكتاب، عن الكفار الأصليين. ثانيا، فقد حكم عليه الشافعي بسبي الذرية، ومعلوم أن المرتد لا تزبى ذريته، المرتد لا تزبى ذريته، نعم، يعني ليس كل مرتد يكون أهله كفر، يعني تكون زوجته كافرة أولاده كفار، لا. والدليل قصة علاثة رضي الله عنه، حينما أسر الصحابة أو قتلوه أو هو تاب، فزوجته قالت: أنا لم أكفر، فما ذنبي فتركه الصحابة رضوان الله عليهم؟ فهنا أيضا خلط، يعني لا، قد يكون إنسان شرطي فلا يلزم من ذلك أن تكون زوجته كافرة، حتى نعلم حال الزوجة وهل هي راضية بهذا العقد، لأن العقد هو محرم، وهل هي تعلم بكفر زوجها وما شابه. هذه مسائل أخرى، وقد ذكرها شيخنا الأنباري رحمه الله في مسائل فقه النوازلي. نعم، إذن هنا هذه مسألة. الآن لو نأتي إلى هؤلاء الذين يلبسون على الناس، موقف الإمام أحمد رحمه الله من أحد هؤلاء الذين كانوا يدعون الإسلام ولكنه ظاهر الكفار على المسلمين، ظاهر الكفار على المسلمين وصار يحثهم على قتال الدولة العباسية في زمان الإمام أحمد رحمه الله. ولا شك أن الإمام أحمد رحمه الله كفر هذا الرجل، وهو بابك الخرمي، وهو أحد زعماء الفرقة البابكية الخرمية. اختلفت الروايات في أصله ونسبه، إلا أنها أجمعت على أنه نشأ فقيرا يعمل بالرعي، التحق هذا الرجل في بلاد فارس ثم أصبح أحد زعمائها. تجمع حول هذا الرجل عدد كبير من الأتباع والأشياع، فبدأ في محاربة الدولة العباسية، وأمر أتباعه بالإغارة على المسلمين المقيمين المجاورين للحدود الدولة العباسية، ثم بعد ذلك أسر وسلم للمعتصم وتم قتله. هذا الإمام أحمد حكم بكفره، لماذا؟ لأنه أعان، وستأتي معنا الرواية إن شاء الله في محلها، ذكر ستأتي معنا الرواية إن شاء الله في محلها. الآن هؤلاء، عجبا لهؤلاء المرجئة الذين يصفون هذا الفعل إعانة الكفار على حرب المسلمين بأن هذا ذنب لا يصل بهم إلى حد الكفر إلى حكامهم، وتلاعب كبير في دين الناس، واستغلوا جهل الناس وإعراضهم عن دين الله تبارك وتعالى. أتصفون من سعى إلى حرب الإسلام وفك هيمنته بأنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب؟ أتصفون من أعان أمريكا وفرنسا وبريطانيا على إزاحة حكم الله وفرض قوانينهم فيها بأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب؟ أتصفون من آوى جند الصليب والتالوث وأعدوا لهم العدة والراحة في حربهم على المسلمين بأنه مسلم فاعل كبيرة من كبائر الذنوب؟ أتصفون من ينكس راية التوحيد ويمزقها ويحرقها ويرفع مكانها راية الشرك والتنديد ويعليها بأن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب؟ أتصفون من فتح قواعد بلاده أمام الصليبيين والملاحدة والعلمانيين لقصف ديار المسلمين وتدبير مدنهم بأنه حاكم شرعي وذنبه كبيرة من كبائر الذنوب ويحرم تكفيره؟ أتصفون من أعان المشركين على حرب المسلمين بأنه ولي أمر شرعي وفعله كبيرة من كبائر الذنوب لا يصل إلى حد الكفر؟ أتصفون من أعان الروافض والصليبيين واليهود والعلمانيين على قتل رجال ونساء وأطفال المسلمين بأنه مؤمن ناقص الإيمان ولا يجوز تكفيره؟ أتصفون من أعان أمريكا وفرنسا وبريطانيا على حرب المسلمين بأنه مرتكب كبيرة؟ أتصفون من اعتقل المجاهدين الصادقين ورماهم إلى السجون واستباح دماءهم بأن فعله كبيرة من كبائر الذنوب؟ أتصفون من أعان الكفار والمرتدين على اغتصاب الحرائر بأنه لا يكفر وفعله كبيرة من كبائر الذنوب؟ أتصفون من سلم العلماء وأعيان الأمة وقادتها وجنودها إلى المشركين ليحاكموهم ويعينوهم عليه بأنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب؟ على حد تأصيلكم البدعي قاتلكم الله بأن من أعاد اليهود في حرب غزة على قتل المسلمين فيها بأنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر حتى يحب دينهم؟ أبالله عليك، هذا حكم الله ورسوله في من يتفنن في ترويع وقتل المسلمين؟ هل هذا هو تقرير السلف في من يعين الكفار ويظاهر المشركين على حرب المسلمين، والمصيبة العظمى والطامة الكبرى بأن جهمية العصر من المداخلة والجهمية وأضرابهم يرون بأن إعانة الروافد والصليبيين من واجبات الدين التي يؤجر عليها ولي أمرهم ويثاب. فأي زندقة أعظم من هذه الزندقة؟ والناتج من إعانتكم للرافضة في العراق هو تسليم المدن السنية لهم، ورفع رايات يا حسين يا علي، وطمس راية التوحيد راية لا إله إلا الله. والناتج من إعانة حكوماتكم للملاحدة الأكراد وللنصيرية في الشام تدنيس مدن أهل السنة. والحاصل من إعانتكم للرافضة في العراق وفرض دين التشيع والرفض ونشر مذهب الإمامية والاثني عشرية والسبعية في مدن أهل السنة. والواقع من إعانتكم للرافضة في العراق واعتقال الآلاف من خيرة الشباب ورجالات السنة ورميهم في السجون وإعدامهم وحرق قلوب أمهاتهم. والحاصل من إعانتكم للرافضة والنصيرية والملاحدة أن السني في العراق والشام أصبح ذليل الحقير المهان تسلط عليه وعلى أهله وأمواله الملحد والرافضي. والحاصل من إعانتكم للرافضة أن المرأة السنية تقف مذعورة مكسورة لتطالب بحقها أمام الشيعي المشرك. والناتج من إعانتكم للرافضة أن المرأة المسنة من شابت رأسها تمسك الطابور الطويل لأجل زيارة ابنها في الأسر. والناتج من إعانتكم للرافضة أن المسلم الموحد صار طريدا شريدا من بلاده وموطنه خائفا من الدخول إليه، بينما أصبح الرافضي المشرك المرتد الساب لله الطائل في الصحابة آمنا مطمئنا يعيش فيها. والحاصل من إعانتكم للرافضة في العراق أن مدن أهل السنة فيها أو في الشام صارت تتكدس بمراقد الشرك وطوابير الكفر، وأصبحت قبلة للروافض والملاحدة والمشركين عباد القبور. والحاصل من إعانتكم للرافضة في العراق وتشييد مدارس خاصة للدعوة إلى التشيع ودين الرفض وتعليم الناس عقيدتهم، فأصبحت قوافل المتشيعين والمرتدين عن دين الإسلام تزداد يوما بعد يوم. هذا هو كبيرة من كبائر الذنوب. والحاصل من إعانتكم للرافضة في العراق أو في الشام هو نشر الخمور والفجور والقنا والفساد بين شبابها وبناتها ورجالها ونسائها. هل طابت أنفسكم يا جهمية بتمكن الاثني عشرية المشركين من مدننا؟ هل أثلجت صدوركم بسيطرة الروافض والنصيرية والملاحدة على مدن أهل السنة؟ هل اطمأنت قلوبكم بهزيمة الموحدين وانتصار الروافض السبابة الصحابة والطاعنين في أرض خير المرسلين؟ هل ارتاحت ضمائركم يا أدياء السلفية باغتصاب الحرائر من قبل الرافضة والنصيرية والملاحدة؟ أطابت نفوسكم بعد أن مكنتم الروافض من رقاب المسلمين ومن ديارهم ومدنهم وأراضيهم؟ هل هذا هو الذي يؤجر عليه ولاتكم وحكامكم بفعل ما سبق ذكره؟ قاتلكم الله ولعنكم الله يحرمون الخروج على الحكام خوفا من إراقة الدماء وتدبير البيوت، وفي ذات الوقت تجدهم يفتون بوجوب وجواز إعانة الكفار على قتال من يسمونهم بالخوارج، وإن أدى ذلك إلى إراقة الدماء فانظر إلى التناقض عند هؤلاء الزنادقة لتعلم فساد منهجهم وأصولهم. قاتلهم الله لعنهم الله، هؤلاء ليسوا بسلفية ولا علاقة للسلفية بهؤلاء المجرمين. كل هذا يقولون ذنب لا يصل به من الكفر. أي زندقة عند هؤلاء؟ ثم حتى يعلم المسلم بأن ما سبق ذكره هو أيضا من فيض مما حصل وآل به حال المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله جراء فتية هؤلاء الزنادقة. هذا الذي حصل بحال المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسبب هؤلاء يا أخوة أحرقت قلوب أمهاتنا. فبينما أنا جالس إذ سمعت أن هنالك اتصال هاتفي بين والدتي وبين أحد الأمهات لأحد المعتقلين في السجون، فسمعت صوتها وهي تبكي وتقول أن هؤلاء الروافض لعنهم الله قاموا بإعدام أكثر من 20 أخ اليوم، قاتلهم الله. بسبب من؟ بسبب فتوى الرحيلي والكلباني والمغامسي والفوزان، بسبب فتوى الخميس وأمثال هؤلاء الزنادقة. أحرقت قلوب أمهاتنا ونسائنا. الآن ارتحتم؟ الآن بعد أن مكنتم الروافض من مدننا والنصيرية والملاحدة، بعد أن رفعت رايات الشرك فيها، قاتلكم الله، لعنكم الله. حتى نعلم بأننا حينما نتكلم حول أصول سنية سلفية، وأيضا لا نتكلم بالعواطف، نتكلم عن الواقع وعن حال المسلمين. الآن انظر إلى حال المسلمين في غزة، على كلام هؤلاء أن أي حاكم يعين اليهود على قتل المسلمين في غزة هذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لا يكفر، لا يجوز الخروج عليه. لو رأى الإمام الشافعي هؤلاء، أو الإمام مالك، أو الإمام أحمد، أو الثوري، أو الأوزاعي، أو أحمد بن تيمية، أو ابن القيم، ماذا كان يقول عن هؤلاء الزنادقة؟ هؤلاء كفار ضلال. نذكر موقف الإمام أحمد رحمه الله، كما ذكر الإمام ابن القيم أن هناك روايتين عن الإمام أحمد في حكم الجاسوس. الإمام أحمد روي عنه روايتين. وقبل أن أدخل في هذه المسائل، والغريب في الأمر هؤلاء العشائر، طبعا نحن لا نعمم، العشائر الموجودة سواء في الشام أو في العراق، هذه العشائر التي أصبحت تعين الملاحدة أو النصيرية أو الروافض على حرب المجاهدين الموحدين. سبحان الله يا رجل، هؤلاء فقدوا نخوة أبي لهب، فقدوا نخوة أبا جهل، فقدوا نخوة المطعم بن عدي، فقدوا نخوة هشام بن ربيعة. هؤلاء الله المستعان عال على الأمة. هؤلاء زنادقة، هؤلاء مرتزقة، لا علاقة لهم لا بالدين ولا بالعروبة ولا بالنخوة ولا بالتوحيد. تصور سني يقف مع الرافضي وفوقه راية الشرك، يأتون إلى بناية فينزلون راية العقاب ويرفعون راية يا حسين، هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو الدين الذي تدين الله به بأن هؤلاء المتحالفين مع الروافض والنصيرية والنصارى بأن هؤلاء وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب؟ قولوا بأنه ذنب صغير، لماذا تكلفون أنفسكم؟ حاله كحال خوارم المروة، حتى لا تقولوا بأن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. قاتلهم الله، لعنهم الله، هؤلاء عال على المسلمين. ذكر روايتين أو روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة الجاسوسية. ذكر عنه أنه يقتل تعزيرا، والثاني أنه لا يقتل. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا هو الظاهر من مذهب أحمد، أن المشهور عن الإمام أحمد بأن الجاسوس يقتل. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمام أحمد توقف فيه. لكن حينما سئل الإمام أحمد عن بابك الخرمي الذي ظاهر أهل الشرك على المسلمين حكم بردته، وستأتي معنا الرواية إن شاء الله في الدروس القادمة. هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه ليس كل جاسوس يدخل في الإعانة، يعني ليس كل جاسوس كافر، ولا يلزم من الجاسوس أن يكون معينا للكفار على حرب المسلمين، هذا لا يلزم منه أبدا، فإنما يكون على حسب حاله، يكون على حسب حاله وكتابه وفعله كما ذكرنا في الدروس السابقة. وعلى الأخوة الذين لم يحضروا معنا أن يراجعوا الدروس حتى تتضح لهم المسألة. دل ذلك على أن الإمام أحمد حينما كفر بابك الخرمي أن مظاهرة الكفار على المسلمين كفر مخرج عن الملة، ولا تفصيل فيها أبدا، يعني ليس فيها إن حب دينهم أو لم يحب دينهم، إن حب دينهم يكفر وإن لم يحب دينهم لا يكفر، هذا الكلام باطل، هذا شرط وإن قال به بعض العلماء لكنهم لم يحصروا الكفر في هذا الباب، وقد ذكرنا هذا الكلام في الدرس الأول الذي كان معنا يتذكر. إذ مجرد نقل أخبار المسلمين للكفار والدلالة على عوراتهم لا يلزم أن تصل إلى التولي، إلا أن يصبح الجاسوس معينا لهم مباشرة في الحرب. إذن هنا يتبين خلال ما سبق سوء فهم المرجئة لمسألة حاطب رضي الله عنه، وتلبيسهم أيضا في هذه المسألة، حاولوا جعل التجسس من أعظم أنواع الإعانة، قالوا الجاسوسية أعظم أنواع الإعانة، حتى هو أعظم من المقاتل في صف الكفار ضد المسلمين، هكذا صوروا قاتلهم الله. فنحن الآن بينا بفضل الله عز وجل في كلام الشافعي وكلام العلماء حتى الذين لا يكفرون الجاسوس يقولون بكفر من أعان الكفار على حرب المسلمين، والآن سننقل بعض الأقوال إن شاء الله تعالى في ختام المجلس. إذن هنا ماذا؟ إذن أن القتال الذي يقاتل بصف الكفار ضد المسلمين هذا تولي مكفر، كما دل على ذلك كلام الشافعي في حينما تكلم حول الذميين، حينما تكلم عن الذميين، نعم. وأيضا كما دل على ذلك كلام الإمام أحمد عن بابك الخرمي حينما حكم بكفره وردته، نعم. إذن التجسس في تعريف الفقهاء والحد الذي يطلق على فاعله وصف التجسس منه ما هو دون التولي، منه ما هو دون التولي كمن ينقل أخبار داخلية لا تتعلق بالحرب، وقد سبق وذكر الأمثلة على ذلك، يعني واضح. ومنه ما يكون توليا ظاهرا كالقتال، ومنها ما يكون أخطر كحال جواسيس اليوم. الآن جواسيس اليوم سنبين فعل هؤلاء الزنادقة وكيف أن فعلهم خطير جدا. أما شيخ الإسلام رحمه الله ماذا قال في التجسس أو في الجاسوسية؟ فقال رحمه الله على القول الأول، هل يجوز أن يبلغ بها القتل مثل قتل الجاسوس المسلم؟ في ذلك قولان، أحدهما قد يبلغ أي بالجاسوسية يعني الذي يتجسس بها القتل، فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا قصد المصلحة، وهو قول مالك وبعض أصحاب أحمد كابن عقيل، وقد ذكر نحو ذلك من بعض أصحاب الشافعي وأحمد في قتل الداعية إلى البدع، يعني قاسوا بأن الجاسوس قاسوه على الداعي إلى بدعة، الداعي إلى بدعة يقتل إنه مفسد في الأرض، كذلك الجاسوس إذا أفسد في الأرض بتجسسه فإنه يقتل، واضح؟ قالوا بأن الداعية إلى بدعة يقتل تخليصا للناس والأمة من شره، كذلك الجاسوس يقتل تخليصا للناس والأمة من شره، وكذلك مذهب مالك قتل الداعية إلى البدع كالقدرية ونحوهم. والقول الثاني أنه لا يقتل الجاسوس، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي والقاضي أبا يعلى من أصحاب أحمد، والمنصوص عن أحمد التوقف في المسألة، يعني الإمام ابن القيم قال أن أحمد الظاهر عند الإمام أحمد أنه يقتل في الرواية الصحيحة، أما ابن تيمية قال الظاهر عند أحمد أنه توقف في المسألة، لم يقل يقتل أو لا يقتل، لكن ابن تيمية عنده أن الذي يقاتل في صف الكفار فهو كافر مرتد، وسننقل كلامه الآن إن شاء الله تعالى. ماذا يدل هذا الكلام؟ يعني يدل على أن ابن تيمية يفرق بين الجاسوس وبين من أعان الكفار، الذي أعان الكفار هذا كافر مرتد عند ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله، أما الجاسوس ليس بكافر حتى يكون فعله يحتمل وجها واحدا من إعانة الكفار. قال رحمه الله في فتوى عن التتار: وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم، يعني حكمه حكمهم في القتل والردة، لأن بعض المرجئة يقولون لا، ابن تيمية يقول هنا حكمهم في القتل، وهذا تلبيس وتدليس. شوف ماذا يقول ابن تيمية رحمه الله: فحكمه حكمهم. ابن تيمية رحمه الله ما حدده في القتل فقط، قال فحكمه حكمهم. وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام، يعني هؤلاء التتار، بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام. وإذا كان السلف قد سموا منع الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين، مع أنه والعياذ بالله لو استولى هؤلاء المحاربون لله ورسوله، المحادون لله ورسوله، المعادون لله ورسوله على أرض الشام ومصر في مثل هذا الوقت، لأفضى ذلك إلى زوال دين، إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه، ذهاب شرائعه. إذا ابن تيمية بيّن رحمه الله أن لا يقاتل في صف التتار إنما حكمه حكمهم في القتل والردة أيضا. يعني قال إذا السلف أي الصحابة سموا من منع الزكاة كافرا مرتدا، فكيف من صار مع أعداء الله مقاتلا للمسلمين؟ قال هذا أولى بالكفر. هذا معنى كلامه رحمه الله. أيضا قال في موضع آخر رحمه الله: فمن قفز عنهم إلى التتار، أي من المسلمين إلى التتار، كان حق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره. وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. إذا ماذا نفهم؟ بأن الذي قفز عنهم مرتد، وعقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي. قال رحمه الله: منها أن المرتد يقتل بكل حال، ولا يضرب عليه جزية، ولا تعقد له ذمة. يعني المرتد لا يقال له ادفع الجزية ونعفو عنك، لا، إما أن تسلم وإما أن تقتل. نعم، بخلاف الكافر الأصلي. ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عارزا عن القتال. يعني لو أننا على سبيل المثال أسرنا بعض المرتدين وفيهم الشيوخ وفيهم الكبار في السن، هل يقال بأن هؤلاء يتركون؟ لا، إما يسلمون أو يقتلون وإن كانوا عاجزين عن القتال. أما إذا أسرنا من أهل الكتاب هم كبار في السن فلا يقتلون، نعم، إلا إذا كانوا مقاتلين مواشين للقتل. ثم قال رحمه الله: بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، إنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد. ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي والأحمد وأحمد. ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي لا غير ذلك من الأحكام. وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين، فردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه. إذن ذكر ذلك في مجموع الفتاوى باب الجهاد. إذن بيّن رحمه الله أن مراد رحمه الله من كلامه المرتد، يعني هؤلاء الذين قفزوا هم ارتدوا عن دين الله وارتدوا عن شريعته وصاروا مع الكفار، فلا شك أنهم يأخذون حكم المرتد. كلامه كله كان حول المرتد، يرث لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته. إذا من ارتد إليهم صار، أو من قفز إليهم صار مرتدا، لا تؤكل ذبيحته ولا يرث ولا يناكح. نعم. ثم بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن سبب استحقاق، أي هذا الذي قفز إلى التتار ليقاتل معهم المسلمين، أن سبب استحقاقه القتل وهو أنه مرتد عن دين الله. وهو ماذا؟ أنه مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. إذا هذا السبب استحق القتل. وبيّن في آخر كلامي أن المرتد عن بعض الشرائع شر ممن انتقل دين آخر. يعني هناك عندنا مسلم أو يهودي انتقل للنصرانية، ومسلم هذا لا شك أن هذا انتقل من دين إلى دين، أو مسلم انتقل إلى اليهودية والنصرانية، مسلم انتقل إلى اليهودية والنصرانية، ومسلم آخر لم ينتقل لا إلى اليهودية ولا إلى النصرانية، ولكنه جحد الزكاة، جحد الصلاة، يعني ارتد عن بعض شرائع الإسلام. يقول الإمام ابن تيمية أن هذا الذي ارتد عن بعض شرائع الإسلام هو أشد من الذي انتقل، أو أشر من الذي انتقل إلى دين آخر. فالثاني يقر أنه ترك الإسلام، يعني الذي انتقل من الإسلام إلى اليهودية والنصرانية قال أنا تركت الإسلام، هو يعترف بلسانه. أما الأول لا يعترف بأنه مسلم مع أنه وقع في الكفر. واضح يا أخوة؟ إن شاء الله واضح؟ شوف التعليق هذا واضح إن شاء الله. نعم. نعم. أما كلام المالكية رحمهم الله، الآن سنبين، شوف الآن ماذا فهمنا. سأذكر الخلاصة في الكلام إن شاء الله في الأخير، لأن المسائل كثرت على الأخوة. سنذكر كلام المالكية إن شاء الله، ثم نجعل ملخصا، ثم نذكر بعض الأقوال. المالكية نقلنا كلامهم في مسألة الجاسوس، يجعلون الأمر إلى الإمام، إلى الخليفة، إلى القاضي، إلى نائبه. يجعلون الأمر إلى الخليفة أو القاضي أو نائبه، إما أنه يقتل تعزيرا للمصلحة، لمصلحة المسلمين. في حين سننقل الآن كلام بعض فقهاء المالكية، يقولون بكفر الجاسوس أو من أعان الكفار على المسلمين. قال العلامة التسولي رحمه الله: وقد استفتاه الأمير عبد القادر الجزائري حول من يداخل الفرنسيين ويبايعهم ويجلب إليهم الخيل ويدلهم على عورات المسلمين، ما حكم الله في أنفسهم وأموالهم. إذن المالكية في الجاسوس ماذا قالوا؟ قالوا يقتل، يعني هذا هو الظاهر من مذهب المالكية، وقال يقتل تعزيرا، وبعضهم قال يقتل كالزنديق. نعم. الآن فقهاء المالكية يسألون عن الذي يدل الفرنسيين على عورات المسلم ويدخل معه ويدخل إليهم الخيل، ما حكمه؟ قال الأستاذ الحسن اليوبي في كتابه الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من أحد السعديين إلى ما قبل الحماية، صفحة 232، وقد نص الفقيه التسولي في جوابه على أن أولئك العملاء إذا أظهروا الميل للعدو الكافر وتعصبوا به فيقاتلون قتال الكفار ومالهم في. إذا فقط مال المرتد يكون فيا، مال المسلم لا يكون فيا، لا يحل مال المسلم بأي حال من الأحوال. قال: وبعد أن ساق ما أفتى به بعض الفقهاء من وجوب محاربة القبائل التي تقوم بقطع الطرقات ونهب أموال المسلمين وغير ذلك من الأعمال المنضوية تحت الحرابة، عقب على ذلك بقوله، جاء الكلام حول من؟ حول الجواسيس، ما حكمهم؟ شوف ماذا يقول: وإذا كان يقاتل من أراد إفساد الكروم وغابت الزيتون، فكيف بمن يريد إفساد الدين بالكتم على الجواسيس ونقل الأخبار ومبايعة الكفار؟ فهم أسوأ حالا من المحاربين، لأنهم تولوا الكفار، ومن تولى الكفار فهو منهم. انظر كيف أن الجاسوس إذا صار بفعله معينا للكفار إعانة مباشرة فإنه يأخذ حكم الكفر والردة. وقال الأستاذ الحسن اليوبي أيضا معلقا على هذا الكلام: وهو حكم صائب، أي هذا حكم صحيح، فإذا كان الفقهاء قد رأوا قتل الجاسوس وهو الذي يعين الأعداء بنقل أخبار المسلمين إليهم، وإذا كان الإمام الونشريزي قد أفتى بأن مجرد الدعاء للكفرة بالبقاء وطول المدى علم على ردة الداعي وإلحاده وفساد سريرته واعتقاده لما تضمنته من الرضا بالكفر، ورضا بالكفر كفر. إذن الآن نستدل بهذا الكلام الذي قاله الإمام الونشريزي أو الفقيه الونشريزي، وهو من أئمة المالكي. ماذا قال الإمام الونشريزي؟ قال بأن الإمام أو الخطيب الذي يدعو للكافر بالبقاء وطول البقاء والعمر، ماذا قال؟ قال هذا كافر. لماذا؟ قال لأنه يتضمن الرضا بالكفر، وهذا أيضا نستدل به على من دعا للطواغيت بالنصر والغلبة والبقاء. نعم، ليس هذا وجه الشاهد من كلام الإمام المنشريزي. قال رحمه الله بعد ذلك: فكيف بمن يحمل السلاح إلى جانبهم ويدافع عنهم ويقتل إخوانه المسلمين ويفعل بهم ما يفعله الأعداء من أسر ونهب، وفوق ذلك يمكن الكفار من التسلط على أرض المسلمين ورقابهم؟ إذن هذا ماذا؟ هذا كفر، لا شك كفر ناقل عن الملة. نعم. إذن كذلك فتوى العلامة الحنفي الطرابلسي حينما نقل فتوى المالكية في تكفير بعض القبائل في الجزائر التي ظاهرت الكفار على المسلمين، وقال بعد كلامه رحمه الله: فليحفظ أنه مهم وقواعد مذهبنا لا تأبع، والله تعالى أعلم. يعني أن هذا كلام واضح بين لا خلاف فيه. إذن ما الذي نفهمه من هذا الكلام؟ نجد أن كلام العلماء وفقهاء المذاهب عن الجاسوس لا يطرد على من قاتل مع الكفار، يعني لا يشمل كلامهم عندما يتكلمون عن الجاسوس كلامهم لا يتعلق بكلامهم حول من أعان الكفار على حرب المسلمين، لا، الذي يتولى الكفار يناصرهم بالقتال ويعينهم على حرب المسلمين، هذا كفر مجرد ظاهر إجماع العلماء رحمهم الله، ولم يخالف فيه إلا مرجئة العصر، وعلقوا هذا الكفر بالقلب وقالوا لا سبيل لنا لمعرفة ما في قلوبهم، إذن هو واقعون في الذنب في كبيرة من كبائر الذنوب. إذن كلام العلماء عن الجاسوس يختلف كلامهم عن ماذا؟ كلامهم حول من أعان الكفار على الحرب المسلمين. والآن سنبين أقوال العلماء على سبيل المثال. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، اسمع لهذا الكلام، قال في الدرر السرية: وأما الولاة المذكورون فإنه قد حصل منهم موالاة وتولي للكفار وموافقة ومظاهرة على المسلمين، فلا شك في ردتهم. والمتأخرون منهم إما راضون بأفعالهم أو معينون لهم، ولم يظهروا منهم مخالفة لمن قبلهم ولا عيب على أفعالهم، فحكمهم حكمهم إلا أن يكون قد تبين لكم منهم خلاف ما عليه أسلافهم. إذن هؤلاء يحكم الإمام سليمان على بعض هؤلاء الولاة في زمانه أن هؤلاء كفروا وارتدوا. لماذا؟ لأنهم تولوا الكفار في حرب المسلمين، وقال لا شك بأن هذا ماذا؟ هذا كفر. يقول الإمام سليمان بن سحمان رحمه الله بأن هذا كفر. وقال أيضا رحمه الله بأن الولاة الذين جاءوا بعد هؤلاء الذين ارتدوا المتأخرون، فإما أن يعينوهم، بمجرد الإعانة يكفرون. ما قال والله حتى يحب دينهم، ما ذكر ذلك الإمام رحمه الله، أو يحب ظهور دينهم، ما ذكر ذلك إطلاقا. هل رأيتم ذلك أو سمعتم؟ لا. وأيضا قال الشيخ أحمد بن شاكر في كلمة الحق: أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو الردة الجامحة والكفر الصراح، لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تولي ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي النفاق، سواء كان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء، كلهم في الكفر والردة سواء، إلا من جهل وأخطأ ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة والناس. إذن يقول الإمام مجرد أي إعانة للإنجليز في حرب مع المسلمين يقول هذا كفر مجرد. هل ذكر دينهم حب دينهم؟ ما ذكر حب دينهم. هل ذكر حب ظهوري؟ ما ذكر حب ظهوري. وقال الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث، يعني أن من جامع المشركين وساكنهم، قال: أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبيه بهم أو التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذه الآية على ظاهرها هذا كما ذكرنا أقوال الفقهاء، كما قال ابن حزم والآن ابن تيمية وغيره. وقال الشيخ عبد اللطيف وابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وتعزيرهم أي الكفار وتوقيرهم كذلك تحته أنواع أيضا، أعظمها رفع شأنهم ونصرتهم على الإسلام وتصويب ما هم عليه، فهذا وجنسه من المكفرات، ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئية كلياقة الدوات ونحوه. ماذا ذكر؟ قال: ونصرتهم على أهل الإسلام. قال: هذا وجنسه من المكفرات. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: الأمر الثالث مما يصير المسلم به مرتدا موالاة المشركين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلى آخره. قال رحمه الله: فذكر في الآية الأولى أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، وظاهرها أن من تولاهم فهو كافر مثلهم. ذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ذلك الشيخ أحمد بن عتيق في سبيل النجاة والفكاك. إذن الآن ما معنى التولي عند الإمام حمد بن عتيق؟ هل التولي عنده كما هو عند المرجئة اليوم بأن المتولي للكفار في حربهم على المسلمين لا يكفر حتى يحب دينهم أو يحب ظهور دينهم على الإسلام؟ لا، والدليل من كلامه في موضع آخر، قال رحمه الله في كتاب الدفاع عن أهل السنة والاتباع صفحة 32: وقد تقدم أن مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضي بما هم عليه، كل هذه مكفرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين. الله أكبر. قال: وإن كان يقول أنا أبغض دين اليهود والنصارى. الله، خلص وقعت شبهة الإرجاء. وقد تقدم أن مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين، يدخل في ذلك الجاسوس الذي أعان الكفار إعانة مباشرة كجواسيس يومنا. قال: أو الذب عنهم باللسان، دافع عن الكفار بلسانه، تصور، في حربه مع المسلمين، أو رضي بما هم عليه. قال: كل هذه مكفرات، حتى وإن كان يحب دين المسلمين ويكره الكفار. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضا: وأما إيواؤهم ونقض العهد لهم ومظاهرتهم ومعاونتهم والاستفشار بنصرهم، اسمع، يفرحون بقدوم الملاحدة والنصيرية أو الروافض لمدن أهل السنة أو لغزو ديار المسلمين، أو قال: أو الاستبشار بنصرهم وموالاة وليهم ومعاداة عدوهم من أهل الإسلام، فكل هذه الأمور زائدة على الإقامة بين أظهرهم، وكل عمل من هذه ما هي؟ أي آوى الكفار وظاهرهم وعاونهم واستبشر بنصرهم ووالاهم، ماذا قال؟ قال: فكلها، قال: وكل عمل من هذه الأعمال قد توعد الله عليه بالعذاب والخلود فيه وسلب الإيمان وحرور السخط به وغير ذلك ما هو مضمون الآيات المحكمات التي تقدمت. قال ذلك في الدرة السنية صفحة المجلد 11 صفحة 343. واضح يا أخوة؟ ما ذكر حب دينهم ولا أن يحبوا أن يكرهوا دين المسلمين، لا لا لا، مجرد الاستبشار بنصرهم كفر، إعانهم كفر. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وهو يتكلم عن نواقض الإسلام: وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك التوحيد، فمن أعظمها أمور ثلاثة، أعظم ذلك ثلاثة أمور، ما هي؟ قال: موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال. انظر، أعان الكافر بيده في حربه على المسلمين يكفر، أعان الكفار بلسانه في حربهم على المسلمين يكفر، أعان الكفار بمالهم كما فعلت دولة دويلة الكويت ودويلة قطر والإمارات، وأرسلوا ما شاء الله ولاة أمور المرجئة والمداخلة، أرسلوا المدرعات والدبابات للروافض لحربهم على المسلمين. قال أن هذا الفعل، قال: موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال، ماذا قال في الأول؟ قال: هذا يبطل الإسلام والتوحيد. ثم ذكر قوله تعالى: فلا تكن ظهيرا للكافرين، وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال رحمه الله بعد ذلك: فتأمل ما في هذه الآيات وما رتب الله سبحانه على هذا العمل من سخطه والخلود في عذابه وسلب الإيمان وغير ذلك. وقال شيخ الإسلام في معنى قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، يعني من تولاهم انتفى عنه الإيمان. هل انت؟ إذن قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك، فإنه يحكم على صاحبه بالكفر، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال ذلك في الدرة السنية المجلد 8 وكذلك في مجموعة التوحيد. إذن ماذا قال؟ ما وجه الشاهد من كلامه رحمه الله؟ قال إذا خرج معهم في القتال، قال: والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك، فإنه يحكم على صاحبه بالكفر. إذا ما خرج مع الكفار للقتال فإذا هذا مرتد كافر. دقيقة يا أخوة، إذا قال إذا خرج مع القتال يكفر. أيضا قال رحمه الله في موضع آخر: في قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فذكر تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله والخلود في النار بمجردها، وإن كان الإنسان خائفا إلا المكره بشرطه. فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وعلى تثبيت دعوة غيره، كما يفعل الطواغيت اليوم، يعاون الرافضة على إزالة حكم الله، ويحل محل هذه الديار ماذا؟ يحل محلها دين الرفض والتشيع، الذين يعادون التوحيد ويعادون الإسلام والصحابة والمؤمنين وإلى آخره. وأيضا قال رحمه الله الشيخ سليمان بن عبد الله في مجموعة التوحيد وفي درر السنية أيضا في قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، قال: فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه، ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين، ولم يفرق بين من خاف الدائرة ومن لم يخف، وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم، كثير منهم فاسقون، فجر ذلك إلى موالاة الكفار والردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. إذن هنا لا يقول: والله حكامنا يخافون، فبما أنهم يخافون جاز لهم أن يتولوا الكفار. يقول هذا ليس بعذر كما قال الشيخ سليمان بن سحمان، بل أو سليمان بن عبد الله، بل إن هذا الخوف هو دفع أكثرهم لتولي الكفار كما قال. نعم، أيضا مما ذكره العلماء رحمهم الله، طبعا أقوال العلماء في ذلك كثيرة بفضل الله عز وجل في هذا الباب، نقف إلى هذا الحد. نعم، نقف إلى هذا الحد إن شاء الله تعالى، سنكمل في الدرس القادم هذا، والله تعالى على علم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.